قال رحمه الله: قوله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوله ألم يأتهم، المقصود أولئك الذين تقدم ذكرهم، المقصود بهم المنافقون، ألم يأتهم أي المنافقين. وفي الآية رجوع إلى الغيبة الذي تقدم قبل الآية التي قرأناها، رجوع إلى الغيبة من عن الخطاب، وتقدم معنا أنه خاطبهم وأتى بالخطاب ثم رجع إلى ما تقدم، فهذا فيه رجوع أيضا من الغيبة أو عن الخطاب إلى الغيبة. وهذا إيش يسمى في البلاغة؟ الرجوع من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب، التفات. أحسنت. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وهذا الاستفهام تقريري تحذيري، أي أنهم قد أتاهم هذا النبأ العظيم عمن تقدم من الأمم فكذبوا سلكوا مسلكهم وفعل بهم ما فعل بالمكذبين من الإهلاك، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ألم يأتهم أي أتاهم ذلك النبأ، وهو تكذيب أولئك وما فعل بهم، ومع ذلك ما استفادوا، ما استفادوا من هذا الشأن ومن هذا النبأ العظيم، وهو ما فعله من التكذيب ففعله من سبق وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولما شبه حالهم بحال أولئك الذين تمردوا قبلهم ممن سلف على الإجمال في المشبه به، ذكرهم هنا على التفصيل، أو ذكر بعضهم وذكر ست طوائف نص عليها ممن تشبهوا بهم ممن تقدم فكذبوا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وفي الآية التي ذكرت أجمل المشبه بهم كالذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا، ولم يذكر أحدا من المشبه بهم ونص عليه في الآية المتقدمة. وهنا نص على ست طوائف ممن سلكوا مسلكهم من الأمم المتقدمة فكذبوا بتكذيبهم، كذبوا كما كذبوا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بذلك التكذيب تحذيرا لهؤلاء المنافقين الذين يسلكون مسلكهم. ففي هذه الآية ذكر ست طوائف قد سمعت العرب أخبارهم لأن أثارهم باقية وقريبة منهم لقربهم وقرب ديارهم منهم، فمنهم من هو في الشام ومنهم من هو في العراق ومنهم من هو في اليمن، فذكرهم لأنهم يمرون عليهم ويعرفون أخبارهم، فنص الله على هذه الست الطائف التي هي قريبة من العرب، قريبة من العرب ودورهم قريبة منهم، وإلا كثير من أهلكهم الله سبحانه وتعالى من الأمم السالفة، أهلك فرعون أهلك غير أيضا كذلك فرعون ممن تقدم، لكن ذكر بما أجمل كالذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، ذكر هذه الست الطائف لأن العرب قد سمعت بها وأخبارهم أيضا كذلك قد جاءت لهم وهي لها آثار لا زالت باقية تمر العرب بها، فذكرهم الله. فهؤلاء الطائف منهم من هو في الشام ومنهم من هو في اليمن ومنهم من هو في العراق، والعرب كانت تمر بديارهم فذكرهم يعتبروا وأنهم كانوا أشد منهم قوة وعندهم أموال وعندهم أولاد أكثر منكم واستمتعوا بخلاقهم، احذروا هذا التكذيب واعتبروا بهذا النبأ العظيم الذي نبأكم الله سبحانه وتعالى به تحذيرا لكم من تكذيب الرسل ومن تكذيب الله سبحانه وتعالى. لكن ما استفادوا من هذا؟ هؤلاء المنافقون ما استفادوا؟ فقال جل وعلا: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، قوم نوح أول الأمم، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالإغراق وأهلكهم بالطوفان وهم أولهم، وهكذا أيضا قوم عاد أهلكهم الله بالريح العقيم كما ذكر الله في كتابه، وهكذا ثمود أهلكهم الله بالصيحة وأهلكهم بالرجفة أيضا كذلك، خذتهم صيحة وأهلكوا بالرجفة، أولا الصيحة ثم بعد ذلك الرجفة أو العكس. وهكذا أيضا قوم إبراهيم أهلكهم الله، واختلف الناس في سبب هلاكهم وإهلاكهم، فقيل بالبعوض وغنى أهلكهم بسلب النعم عنهم والله أعلم. لماذا أهل قوم إبراهيم؟ ما عندنا نص في كتاب الله عن قوم إبراهيم، عندنا نصوص عن قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات، هؤلاء عندنا نصوص في نوع الهلاك أو فيما أهلك به. وأما قوم إبراهيم فالله أعلم ما هو الذي أهلكهم الله سبحانه وتعالى به، فقيل البعوض أرسله عليهم، وقيل أنه سلب عليهم النعم والنعم التي هم فيها فهلكوا. وأصحاب مدين المقصود بهم أصحاب شعيب وقوم شعيب، وقد أخذتهم الرجفة وأهلكوا بعذاب يوم الظلة، أخذتهم الرجفة وأيضا أهلكوا بعذاب يوم الظلة. والمؤتفكات المقصود بهم قوم لوط وقرى قوم لوط، فإن الله أهلكهم سبحانه وتعالى بجعل أعلى قراهم أسفل وأسفل قراهم أعلى، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالحجارة، أرسل عليهم سبحانه وتعالى الحجارة وأيضا قلب قراهم جل وعلا. فالمقصود بالمؤتفخات هنا هم قوم لوط، والائتفاك هو الانقلاب، فسميت هذه القرى بالمؤتفخات، فهي قرى كثيرة أهلكها الله كانت تفعل تلك الجريمة الخبيثة من اللواط، يفعلون اللواط، فأهلك الله القرى تلك عن بكرة بيها قرى قوم لوط وجعلها مؤتفكة، أي جعل أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها، والائتفاك هو الانقلاب، فسميت هذه القرى بالمؤتفكات لأنها انقلبت قراها من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. ثم بين سبب هلاكهم سبحانه وتعالى، وهذا كأنه استئناف بياني، فقال الله أتتهم رسلهم بالبينات، أي كذبوا، أتتهم رسلهم فكذبوا فهلكهم الله سبحانه وتعالى، فهذا استئناف بياني. فالله أخبر عن هلاك أولئك وعن نبائهم وذكر سبب هلاكهم، أنهم أتتهم الرسل ودعتهم الرسل وبينت لهم ما هم عليه من الشر، وبينت لهم شرع الله سبحانه وتعالى ومراد ربنا جل وعلا منهم، فكذبوا رسلهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم عن بكرة أبيهم، وهذا مصير كل مجرم ومصير كل مكذب. قال أتتهم رسلهم بالبينات، أي الدلائل الواضحات والحجج الباهرات، فما كان الله ليظلمهم، ما ظلمهم الله بهلاكهم، بل كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله سبحانه وتعالى يقول كما في حديث أبي ذر في مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وما ربك بظلام العبيد. فالله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، وإنما الحال كما قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذتهم الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الشاهد: فكلا أخذنا بذنبه. هذا الهلاك وهذا الدمار الذي حصل لهم بسبب ذنوبهم أهلكهم الله سبحانه، وكل واحد يهلك الله بجنس من العذاب، فأهلك الله سبحانه وتعالى تلك الأمم باستئصالها من أصلها، وهذه الأمة معها ما معها من النصيب ومن العذاب مما هم فيه من الفتن والقتل والقتال وغير ذلك من الشر، والعياذ بالله بذنوبه. كل واحد عذب الله بما شاء من جنس العذاب، ونحن لنا نصيب بإعراضنا، حصل لهذه الأمة ما حصل من نصيب العذاب، وأنتم تلاحظون والناس تلاحظ ما فيه الأمة والعياذ بالله من عذاب الله سبحانه وتعالى بسبب تمردها على شرعها، وهذه الأمة لا تهلك من أصلها وتستأصل، فهي باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة، لكنها جنس آخر من جنس العذاب، فهي تعذب الآن بسبب الذنوب وبسبب ما هم عليه والعياذ بالله من التمرد على الله جل وعلا. حصل لهم ما حصل للأمم المتقدمة، والأمم المتقدمة عذابها أيضا مختلف وجنس عذابها مختلف، لكن يستأصلها سبحانه، يشتركوا في الاستئصال، يشتركون في الاستئصال، كثير من الأمم استأصلها الله من أصلها، قوم نوح استأصلهم الله، وعاد وغير ذلك استأصلهم الله من أصلهم، وهذه الأمة تعذب أيضا ولها عذاب أو لها من جنس العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى. وأما الاستئصال الذي يظهر أنه لا يحصل لها، فهي باقية إلى قيام الساعة، والطائفة فيها تنصح إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث. فالحاصل هذه عبارة عظات يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتاب اعتبار الاعتبار، وأن الله سبحانه وتعالى أهلك أمما متقدمة وأخبر هؤلاء الصم البكم المنافقين بأنهم قد أتاهم نبأ من تقدم من الأمم السالفة وهم يرون آثارهم ويمرون بهم، فإنهم ليس ببعيد أن يهلكهم الله سبحانه ويعذبهم. قال رحمه الله: قوله تعالى ألم يأتهم، يعني المنافقين، نبأ خبر، النبأ هو الخبر العظيم الذي له شأن. ألم يأتهم نبأ، ألم يأتهم يعني المنافقين نبأ خبر، خبر الذين من قبلهم حين عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا كيف عذبناهم وأهلكناهم. ثم ذكرهم فقال: قوم نوح. فما إعراب قوم نوح؟ عند من يعرف لنا قوم نوح هذا المجرور؟ ما هو الذي جر هذا؟ تأتي نجار عبد الله بدل أحسنت بدل من أي شيء من الجار، الجار حرف أو اسم بدل من أي شيء من قبله. طيب لا بأس، من الذين. ألم يأتهم نبأ الذين، إجمال في الموصول ثم تفصيل، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، هؤلاء الذين أراد الله بيان نبأهم. أحسنت، وهو بدل من الذين الموصول. قال قوله: قوم نوح أهلكوا بالطوفان، وعاد أهلكوا بالريح، وثمود بالرجفة، وقوم إبراهيم بسلب النعمة وهلاك النمرود، الله أعلم، وأصحاب مدينة يعني قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة، يعني أهلكوا بعذاب يوم الظلة، وأيضا أخذتهم الرجفة، فأخذتهم الرجفة فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قوم صالح أيضا هؤلاء، وقوم شعيب أيضا كذلك، وإنما رسالات ربي، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وإنما صالح الذي قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح، رسالة ربي وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين. نعم، ولكن لا تحبون الناصحين. أحسنت، نعيدها. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أحسنت، نصحوهم، بذلوا لهم النصح، اجتهدوا معهم اجتهادا عظيما، بلغوا قصار جهدهم وحماد جهدهم في النصح، لكن ما استفاد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لا يعذب أمة بعد إلا بعد إقامة الحجة عليها. وهؤلاء الرسل هم أبلغ الناس، أفصح الناس، فأقاموا الحجة على أقوامهم فأهلكهم الله بعد إقامة الحجة، نسأل الله العافية. وهذه الأمة كذلك أيضا بين يديها كتاب الله ناطق بالحق، وحمله من حمله من النصحة، فبلغوهم وحذروهم ونصحوهم، فأقام الله سبحانه الحجة بالرسل، وأقام الله سبحانه وتعالى الحجة بأتباع الرسل، حملته وحمل الدين الرسل، ورثة الرسل أقام بهم الحجة، فلا أحد له عذر عند الله سبحانه وتعالى ممن هو يعيش بين أوساط الدعاة إلى الله ويسمع الخطب ويسمع المواعظ ويسمع النصائح، فليس له عذر عند الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يسمع شيء من هذا كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي. فإذا لم تأتيه الحجة ولم يسمع بهذا الخير بهذه الدعوة، وإنما تربى في بادية وعلى دعوة، وجد الصوفية يربونه على الشر، وما عرف هناك دعاة سنة ودعاة خير، فهذا يرجى أنه يعذر. قال رحمه الله: وعاد أهلك بالريح، وثمود بالرجفة، وقوم إبراهيم بسلب النعمة وهلاك نمرود، وأصحاب مدينة يعني قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة. والمؤتفكات المنقلبات سميت المؤتفكات باعتبار الانقلاب والاعتفاك الانقلاب. والمؤتفكات المنقلبات التي جعلنا عاليها سافلها وهم قوله أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم، أي هناك كلام محذوف، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، أي كذبوهم فأهلكناهم، فما كان الله ليظلمهم. ولا بد من هذا التقدير، لا بد من هذا التقدير، كلام يقتضيه، السياق يدل عليه. قال قوله أتتهم رسلهم بالبينات، وهذا استئناف بياني كما سمعت، كأن هناك من يقول لماذا حصل لهم ما حصل، أتتهم رسلهم وكذبوهم وعصوا فحصل لهم ما حصل. قال قوله أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم وعصوا كما فعلتم يا معشر الكفار فاحذروا تعجيل النقمة، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بهم، ما كان الله ليظلمهم، فهم الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي والاعتداء، والجزاء من جنس العمل، لو أطاعوا الله لجزاهم خيرا لكن عصوا، فالجزاء من جنس العمل. ولا تحسب كل نفس إلا عليها. هل يجوز استخدام الكاميرا الأمامية؟ هل يجوز استخدام الكاميرا الأمامية في الجوال كالمرآة؟ قد رأيت بعض الإخوة يفعل هذا، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فربما بعد ذلك تضغط على الزردك أو على ما يصور وتقع في الحرام. ننصحك أن تبتعد عن هذا. أما أنها صورة ما نستطيع نقول صورة، ما نستطيع نقول أنه يصور نفسه، لكن نقول من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ودع ما يذيبك إلى ما لا يذيبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعقله، فيخشى أن تزن ويطعن فيه كأنك من استعمل الصور، فننصحك بترك هذا. هل يجوز تشبيك الأصابع في الصلاة؟ لا، عبث في الصلاة عبث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، وخارج الصلاة ما فيه مانع، قد شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابع خارج الصلاة، المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، وهكذا لما صلى ركعتين ذهب إلى ذلك المكان وشبك بين أصابعه، ما فيه مانع خارج الصلاة يشبك بين أصابعه، وإنما ينهى عن ذلك في الصلاة. ومن أهل العلم أن يذكر حديثا وهو في الطريق قادم إلى الصلاة أيضا، لا يشبك شيخ الألباني أظن يحسن هذا الحديث، أنه إذا خرج من بيته لا يشبك بين أصابعه، فينظر في هذا الحديث هل ثبت أم لم يثبت. انظر لنا نصه الذي يخرج إلى الصلاة في النهي، ما حسنا يقول ابن حجر جميع الأحاديث التي تشبيك بضعفها، يعني حتى البخاري يشير بالتبويب إلى أنه ما في مانع عند الباب هذا، هنا البخاري يشير إلى هذا أنه ما ثبت شيء في النهي عن التشبيك. الشيخ الألباني أظن يتحسن هذا الحديث عند الخروج من البيت إلى الصلاة، وأما تبويب البخاري ففيه إشارة إلى أنه ما ثبت شيء. انظرنا إلى باب البخاري باب التشبيك، إذا خرج ثم خرج عند المسجد لا يشبك شبكن يده في الصلاة فإنه في صلاة. نعم. قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا المسجد فلا يشبك يده فإنه في صلاة، فلا يشبكن يده فإنه في صلاة. هذا الحديث حسن الألباني وهو عند ابن حبان، وظاهر تبويب البخاري أنه ما ثبت شيء بالتشبيه. انظر لنا باب البخاري في النهي عن التشبيه. قال أن يجوز لبس الحلي في الإصبع مثل خاتم الأطفال ما فيه مانع، حيث الجواز ما فيه مانع، لكن لا يكسر، واحد يكفي، ولا يجعل له اثنين ثلاثة في أصابعه. هذا شأن النساء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة هي التي تنشأ في الحلية. فالرجل إذا لبس خاتما لا يزيد على واحد، ننصحه بهذا لا يزيد على واحد. قال البخاري رحمه الله: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال: حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمر قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. إن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. فهو يرى أنه لا بأس بالتشبيك، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. هذا خارج من البيت، ما خارج من البيت، ما هو في الصلاة، وكأنه يشير إلى ضعف هذا الحديث. قال: وقد وردت فيه مراسيل ومسندة من طرق غير ثابتة انتهى، وكأنه يشير بمسند إلى حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. أخرجه ابن داود، صححه ابن خزيمة وابن حبان في إسناد اختلاف، ضعفه بعضهم بسببه. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا ينزال في صلاة ما دام في الصلاة حتى يخرج منه، وفي إسناد ضعف مجهول. وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس في هذه الأحاديث تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس. قلت: هو في حديث أبي موسى بن عمر كما قال، بخلاف حديث أبي هريرة وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها إذا كان منتظر الصلاة في حكم المصلي. وحديث الباب الدالة على الجواز خالية من ذلك، أما الأولان فظاهرا، وأما حديث أبي هريرة فلا تشبيه، فلأن تشبيهه إنما وقع بعد قضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم منصرف. إن هذه التكلفات فيها شيء من التكلف في الحديث كما سمعته. البخاري يشير إلى أنه ما ثبت شيء يبوب بخلافها، وفيه يقول ضعف كما هو عندنا هنا، صححه وأخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناد اختلاف، ضعفه بعضهم بسببه. فإن صح فيجمع بينه وبين الأدلة، وأن المقصود بالتشبيك المنهي عنه في الصلاة أو خارج الصلاة لمن قصد الصلاة فإنه في صلاة، كما جاء في بعض الأدلة أن شخص إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، انتظر الصلاة وهذا قاصد للصلاة أيضا فهو في صلاة. فيحمل النهي الذي ورد في الأحاديث على النهي في الصلاة، ومن كان أيضا قاصدا للصلاة فإنه لا يشبك إذا خرج من بيته، ومن لم يكن كذلك فلا بأس أن يشبك. هذه لا ثبت الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني وحسن رحمه الله. وأما إذا لم يثبت ما أشار البخاري رحمه الله، باب التشبيك في الصلاة وغيرها، فيشبك خارج الصلاة ولا شيء عليه، وإن كان قادما إلى المسجد من أجل الصلاة. إلى هنا سبحانه وتعالى.